عنوان السرورية وخطرها على الأمة، ويلقيها فضيلة الدكتور خالد بن قاسم الرجاجي الأستاذ المشارك في كلية الحديث والمتخصص حقيقة في الجماعات، هذه الجماعات وكشفها وحقيقتها، وتعتبر المحاضرة الثانية لفضيلة الشيخ الدكتور خالد في ضمن برنامج كن واعيا، فليتفضل مشكورا، جزاه الله خيرا. بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في هذه الأمسية وفي هذا اليوم أن ألتقي بكم أيها الأفاضل عبر هذه المحاضرة، والتي أود في البدء أن أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة عميد شؤون الطلاب المكلف الدكتور حسن العواجي وإخوانه القائمين على العمادة، وكذلك لكونه مسؤولا عن الوحدة، وحدة التوعية الفكرية، لإتاحة هذه الفرصة في إلقاء الضوء على هذه الجماعة التي قد عم خطرها وتفاقم ضررها وحصل منها البلاء الكثير، كما سيتبين هذا بجلاء إن شاء الله من خلال محاور هذه المحاضرة، والتي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع. وبعد، فإن الله أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بدين جامع للأمة، محقق لوحدتها وتكاتفها وتعاونها، حيث أمر بذلك في محكم التنزيل، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. والنصوص في هذا المعنى كثيرة، كما حرم الله تبارك وتعالى أشد التحريم التفرق والتحزب، وجاءت النصوص محرمة لذلك بعبارات متنوعة، ومن ذلك قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الآية. وإن الناظر في حال المسلمين منذ فجر الإسلام يجد أنه لم يكن لهم اسم غير المسلمين، فلما خرجت فرقة الخوارج حذر أهل الإسلام من الخوارج، واحتيج إلى تسمية أهل الإسلام الصافي بأهل السنة والجماعة ليميزوا أنفسهم عما كان عليه الخوارج من مفارقة السنة والجماعة، مع تحذير أهل السنة والجماعة من الخوارج وما كانوا عليه من تكفير المسلمين والخروج عن جماعتهم وعلى ولاة أمرهم. ولما خرج أهل الرأي المذموم من الذين تركوا الأحاديث والآثار واعتمدوا على آرائهم، حذر أهل السنة والجماعة من الآراء الفاسدة وتمسكوا بالأحاديث والآثار الواردة، وأطلق عليهم اسم أهل الأثر أو أهل الحديث ليتميزوا عن أهل الرأي المذموم بما فارقوهم فيه. ولما خرج أهل الكلام المنافون لبعض صفات الله باسم أهل السنة والجماعة حذر منهم أهل السنة والجماعة وانتسبوا إلى السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المعتبرين، تمييزا لأنفسهم عمن حرف إليه أهل الكلام من مفارقة السلف الصالح في إثبات صفات الله تعالى على الوجه اللائق به تبارك وتعالى. وهكذا هم على مر الزمن متمسكون بالعقيدة الصافية المستمدة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم، عاملون بها، مقررون لها، متمايزون عن غيرهم بأسماء شرعية، مميزون لغيرهم ممن خالف السنة والجماعة بالتحذير منهم وكشف أباطيلهم وشبههم وتلبيساتهم قياما بالواجب الشرعي وحماية للشريعة وتحصينا للمجتمع. وفي هذا الزمان نشأت فرق وجماعات وأحزاب تزعم أنها جماعة المسلمين، فنصبت لجماعة المسلمين وولاة أمورهم العداوة والبغضاء والمفارقة حتى أوغلوا في الفرقة والتحزب بل وتكفير المسلمين بل واستباحة دمائهم. وحدث جراء هذا من الفتن والفوضى والفساد ما الله به عليم. ومن هذه الفرق المعاصرة أم الفرق المعاصرة وشرها وأسها فرقة الإخوان المسلمين التي أسست على يد حسن البنا المتوفى سنة 49 و900 وألف ميلادي، والتي استمدت أفكارها من الخوارج وسلوكها من الصوفية مع تنظيمات حزبية سياسية وعدم التزام بالمظهر السني في الأغلب، فكانوا أشبه بالمفكرين المثقفين، فتأثر بهم من تأثر من العامة والدهماء، إلا أن البعض قابلهم بالرفض والإنكار لعدم التزامهم بالسنة وخروجهم عن جماعة المسلمين ظاهرا، وهذا خصوصا في دول الخليج. وأظهر هؤلاء محاربة العدو اليهودي الصهيوني مع غلق باب الكلام في أهل البدع بحجة توحيد صف المسلمين، فالوقت لا يسمح والهدف أمامنا أكبر. فراجت الفكرة على بعض الناس وازدادت استمالتهم لقلوب العامة، فمالوا إليهم واحدا بعد الآخر مع بقاء جملة من الناس لم يوافقوهم على ما هم عليه مع نوع تعاطف معهم عند البعض. فجاء من أظهر الانشقاق عنهم، وأنا أقيدنا من أظهر الانشقاق عن جماعة الإخوان ممن تغدى ونشأ على أفكارهم وتربى بين أحضانهم بل وعد من قياداتهم، جاء بأسلوب آخر أدهى وأخطر حتى يتغلغل فكره ويؤسس حزبه، وهو تبطيل المنهج الإخواني بحيث يكون سني الظاهر إخواني الباطن، المنهج الذي نشأ على يد محمد سرور زين العابدين، فارتدى قميصا إخوانيا ووضع فوقه عباءة سنية سلفية وسار على هذا يبث منهج الإخوان من تحت تلكم العباءة حتى تربى على فكره فئام من الطلاب والأتباع. وهنا ندلف إلى نشأة جماعة السرورية وهي موضع الحديث عنها. ترجع نسبة الجماعة إلى محمد بن سرور بن نايف زين العابدين، وهو سوري الجنسية من بلدة حوران، ولد في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي، وكان أحد أفراد جماعة الإخوان في سوريا، ثم أظهر أنه انشق عن الجماعة، وأنا لازلت أكرر أنه أظهر أنه انشق عن الجماعة، لأن جماعة الإخوان تتلون وتنشئ جماعات أخرى فهي الجماعة الأم، فهو أظهر أنه مفارق لهم. ويرى بعض الكتاب أن هذه أو البعض الباحثين أن هذه الأسباب في مفارقة محمد سرور لجماعة الإخوان أنها منهجية، ويرى البعض الآخر أن انشقاقه كان لأسباب تنظيمية، والصحيح أن انشقاقه كان لمصلحة الجماعة، وهذا من ألاعيب هؤلاء ومن حبائلهم ومن طرائق الشر التي يعملونها، وسيأتي بيان ذلك. ويقولون إنه رفض تنفيذ الأوامر بتعبئة الناس لمواجهة النظام السوري إبان أزمة حماد سوريا، ثم غادر وترك سوريا إلى السعودية إلى بلادنا، وجاء في مطلع هذا القرن، جاء في عام 1400 أو قبلها بقليل تقريبا، وكانت يعني دعوته بدأ أوجها وبدأت تؤتي ثمارها بعد فتنة جهيمان، بدأ يظهر وبدأ يرسخ كثيرا من الأفكار. فهو جاء وتنقل بعد ذلك من السعودية في أكثر من محطة، وسيأتي حديثه عن إقامته بين في بلادنا ها هنا فيما بعد نذكره بشيء من التفصيل، الآن نذكر شيئا موجزا في هذا. ثم تنقل في أكثر من محطة، فغادر السعودية إلى الكويت وكتب فترة في مجلة المجتمع الإخوانية لأنه من القيادات، ثم انتقل إلى بريطانيا بعد ذلك، وهناك أسس المنتدى الإسلامي والذي أصدر مجلة البيان، وهي مجلة سرورية بامتياز ذات الانتشار الواسع، والتي كانت تفرض على أفراد الجماعة، بل وتوزع بشكل هائل قل أن تدع مكانا إلا ودخلت. ثم أنشأ بعد ذلك مركزا آخر، مركزا إسلاميا في مدينة برمنغهام في بريطانيا، ترأسه وأصدر مجلته الموسومة كذبا وزورا بالسنة، وكان يشرف عليها بنفسه ويكتب فيها. ثم بعد ذلك ترك بريطانيا واتجه إلى الدوحة، حيث توفي هناك ونعاه الاتحاد العالمي الإخواني والذي يرأسه القرضاوي، واصفا إياه بالشيخ الداعية المربي هكذا. وهذا الأمر نحتاجه حتى نعرف تلاعب جماعة الإخوان، وأنها تتلون بحسب المكان والزمان. وإن كانت السرورية قد فقدت مؤسسها، فإن ذلك لن يؤثر كثيرا. لماذا؟ لأن التنظيم كان قد استقر وانتشر منذ مدة طويلة، بل وغالب الظن أنه لم يكن له دور تنظيمي كبير، كان هو يعني في المواجهة، وكان هناك أفراد في الخفاء وهم يجيدون هذه الأدوار والتنظيمات السرية الحركية، ويسلكون فيها سبيل فرقة الباطنية. ومن قرأ كتاب فضائح الباطنية للغزالي ونزله على جماعة الإخوان ومن شاكلهم لا يرى كبير اختلاف بينهم في هذا. أما المنهج فأسه وأساسه كتابات آل قطب، وكل ما فعله سرور أنه ألبسه حلة سلفية خدع الناظرين لمعانها وبهرجها، فدعوته هي دعوة قطبية في طور جديد. نعود الآن إلى إقامته في بلادنا المملكة العربية السعودية، وبالتحديد في منطقة القصيم، حيث عمل مدرسا للمرحلة الثانوية بالمعهد العلمي ببريدة. بدأ دعوته هناك، وبدأ يؤصل لمنهجه الجديد والذي حاول فيه أن يجمع بين القطبية التي كان قد تشرب أفكارها، وكان معجبا بل ومفتونا بسيد قطب وكتاباته، أراد أن يجمع بين القطبية وبين السلفية المتمثلة في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي كانت السائدة في المملكة العربية السعودية ومنها منطقة القصيم، ولانتشار هذه الدعوة بين الشباب وبين الناس وبين العوام. لم يستطع الحراك كثيرا ونشر دعوته إلا في حدود ضيقة، وهو يريد أن ينشر دعوته أكثر، ولذلك لبسها لبوس السلفية، الحرص على العقيدة ومسائل الاعتقاد، وكذلك ما يتعلق بالحاكمية وأفكار سيد قطب ونشرها وخلطها، فأنشأ خليطا جديدا. ومن هنا أنشأ حزبه ومولوده الجديد السرورية. ومن مكر هذا الرجل وإفساده أنه أخذ يظهر الحرص على العقيدة السلفية ويتظاهر بالعناية بالتوحيد ومسائل الاعتقاد مع إدخال النفس الحزبي والثوري في نفوس أتباعه ومريديه عن طريق العناية بمسألة الحاكمية وربطهم بأفكار وآراء سيد قطب ومن شاكله، فهو قطبي محترق، فمنهجه وتفكيره قائم على الفكر الإخواني وبالتحديد التيار القطبي منه. وكان له عبارة شهيرة ذكرها في مجلة السنة التي يزعم أنها مجلة للسنة، حيث كان يقول: نريد أن نؤخون السلفية وأن نسلف الإخوان. اسمع إلى هذه المقالة العجيبة، يريد أن يؤخون السلفية، يجعلهم إخوان، وأن يسلف الإخوان، قاصدا بذلك الجمع بين الجانب العقدي وغير ذلك، بين الجانب التنظيمي عند السلفية والجانب الحركي والمنهجي عند الإخوان، أو الجانب العقدي عند السلفية والتنظيمي والحركي عند الإخوان يأخذه السلفي، فيحاول أن يجعل خليطا كما قلنا. حتى قال بعض الباحثين مع التحفظ على عباراته، قال هذه المقولة: إن محمد سرور بن نايف زين العابدين جمع بين عباءة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبين بن طال سيد قطب ومحمد قطب، حتى غدت هذه الشخصية أهم وأبرز مرجع حركي للشباب الصحوي السعودي من خلال إمساكه بكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب باليد اليمنى وكتاب الظلال ظلال القرآن لسيد قطب باليد اليسرى، أو من خلال قيامه بعقد قران بين الوهابية والقطبية، هكذا يقول، انتهى كلامه. وهذا يوضح أنه أراد أن ينشئ خليطا، لأن دعوته لن تجد قبولا هناك لاهتمام الناس بالعقيدة وشأن الاعتقاد، فأدخل عليهم هذه المسائل ولبسها لبوس السلفية. واستطاع بخطابه هذا الجديد أن يلبس القطبية الإخوانية ثوبا سلفيا يحسبه الناظر من بعيد سلفيا، لكن المضمون ليس كذلك البتة. وتمكن بالخطاب القطبي المفعم بالحماسة والعاطفة وإلهاب المشاعر جذب كثير من الشباب السعودي، جذبهم إليه في تلكم الحقبة. وكان من أبرزهم كما يذكر من عايش تلك الفترة من عرفوا بعد بكبار دعوة دعاة الصحوة ومفكريها ورموزها وأعيانها، وسيأتي الإشارة إلى بعضهم. ومما ساهم في الحفاوة به وانتشار دعوته أنه قد شن سرور هجوما شديدا على الرافضة على خلاف جماعة الإخوان، فكتب كتابه وجاء دور المجوس عن الثورة الإيرانية، والذي ظل فترة طويلة يضع عليه اسما حركيا وهو عبد الله الغريب، وفسر البعض موقفه من الرافضة بأنه ثمرة الرجوع إلى المصادر السلفية واتصاله بالعلماء السلفيين، لا سيما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح البتة. ويبدو أن السبب الأكبر في ذلك هو ما ذاقه إخوان سوريا من الباطنية والعلويين، والتي بلغت ذروتها بمذبحة حماة في عهد الأسد الأب بمباركة إيران والخميني. والدليل على ذلك أن محمد ابن سرور لم يكن متفردا في هذا من بين إخوان سوريا، ليس هو الذي كتب فقط، وإنما كتب أيضا من قيادات الإخوان الكبار سعيد حوة كتابه أيضا الخمينية شذوذ في العقائد وشذوذ في المواقف. فيوضح أن الرجل لم يكتبه من منطلق عقدي، وإنما كتبه من منطلق تنظيمي حزبي، لكنه استطاع من خلال هذا الكتاب أن يكسب جمهورا وأن يلفت الإنظار النظر إلى كتاباته وأن تتحين كتاباته وأن يداع لها وتنشر انتشار النار في الهشيم يعني في تلك الحقبة، وكل من عايشها يعرف مدى كيف كانت كتبه تنتشر وتذاع بشكل غريب جدا. لكن ما لبث أن فضحت نواياه من خلال بعض كتبه التي نشرها في أول أمره لما خرج من بلاد التوحيد إلى بريطانيا، يعني جاء إلى هذه البلاد هاربا من بلده ومن مما يقوم من الظلم في بلده، فآوته هذه البلاد بلاد التوحيد المملكة العربية السعودية وأكرمته وأحسنت إليه كما أحسنت إلى غيره من القيادات. ومع ذلك انظر إلى قمة اللؤم والغدر، لما خرج حمل لواء التكفير والألفاظ البشعة والشنيعة ضد هذه البلاد وولاة أمرها وعلمائها، وهذا من اللؤم، قمة اللؤم والجحود عياذا بالله. وهكذا ديدن أهل البدع وديدن هؤلاء جماعة الإخوان ومن شاكلهم، إن الحزبية تذهب المروءة فلا تبقي في الرجل مروءة ولا يحفظ عهدا ولا وعدا عياذا بالله. الحاصل أنه لما توجه إلى بريطانيا وبدأ يكتب وينشر كتاباته، منها كتابه في السيرة النبوية، وساغها بأسلوب حركي، ثم تبعه على هذا بعض أفراد الجماعة أيضا وكتب كتابا فقه السيرة الحركي سماه هكذا، وكتبوا عدة كتابات في تلك الحقبة كلها في السيرة، وكأن الأمر قد جاءهم أن يتوجهوا للكتابة في هذا الموضوع وفي هذا الأمر حتى تنتشر هذه الأفكار بين الشباب ويتم غزوهم بهذه المناهج الفاسدة. ومن خلال هذه الكتب كتب كتابا آخر سماه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وجاء فيه بالعجائب والغرائب. وكانت هناك العجيب في تلك الفترة وأنا أذكرها جيدا وقد عايشت بداية نشأة هؤلاء ومن أوائل من تكلم عليهم ربما أكون في المدينة النبوية، ففي عام 1408 هجرية تقريبا أو قبلها كانت كتبه تباع في بعض المكتبات في المدينة النبوية وتنتشر هذه الكتب أولا بأول تنزل، وسيأتي الإشارة إلى هذا بشيء من التفصيل فيما بعد إن شاء الله، لكن الموضوع طويل والوقت ربما يداهمنا ونحن نحاول أن نلملم أطرافه ونذكر ما يفيد وينفع، ونذكر كذلك بعض القواعد والمسائل المهمة في الحذر من هذه الجماعة ومن شاكلها، فإن هذه الجماعة أفسدت فسادا عريضا، ونحن الآن في السياق التاريخي لها في السياق النشأة، لم ندخل بعض إلى الأفكار وما يقومون بنشره وبثه بين الناشئة والشباب. الحاصل أنه من خلال كتاباتي فضحه الله، وهو يزعم في هذه الكتابات أنه يؤصل، نعم يؤصل، لكن يؤصل لمن؟ يؤصل لمنهجه الذي ابتدعه، المنهج الذي ابتدعه. فكان من فلتاته العظام وأوابده ما يأتي ما قاله في كتابه منهج الأنبياء في المجلد الأول الصفحة 8 عند عرض الدعوة إلى التوحيد في ثوبها الحركي لاعتقاده أن كتب العقيدة السلفية لا تحرك هذه الجموع الثائرة من الناس والشباب، حيث يقول، ويا أقبح ما قال، قال: نظرت في كتب العقيدة فرأيت أنها كتبت في غير عصرنا، هذا واحد، وكانت حلولا لقضايا ومشكلات العصر الذي كتبت فيه، وبين معترضتين رغم أهميتها ورغم تشابه المشكلات أحيانا. طيب وماذا بعد ذلك؟ قال: ولعصرنا مشكلاته التي تحتاج إلى حلول جديدة. ومن ثم وهنا أظهر ما عنده من سوء وخبث، قال: ومن ثم فأسلوب كتب العقيدة فيه كثير من الجفاف، لأنه نصوص وأحكام ولهذا أعرض معظم الشباب عنها وزهدوا بها، هكذا وصفها. وهذه الكلمة لما سئل عنها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال هذه الكلمة كفر. ولما سئل عنها الشيخ الفوزان بأنه يصف كتب العقيدة بأنها فيها كثير من الجفاف قال هذا كفر. من قال هذا؟ قالوا لا، للشيخ الفوزان، هذا محمد سرور قال هذا رجل خبيث. ولما سئل عن هذه الكلمة الشيخ ابن باز رحمه الله إلا أنها حرفت على السائل بكلمة جفاء بدل جفاف، فقال الشيخ رحمه الله هذه ردة وكلمة خبيثة. قالوا يا شيخ ما حكم بيع هذا الكتاب والقراءة فيه؟ قال يحرم بيعه ويجب تمزيقه. وهذه من المواجهة لهؤلاء، من المواجهة أن العلماء تصدوا لهذا الرجل ولدعوته الباطلة لما ظهرت وقامت على سوقها. كذلك في مجلته السنة، يعني كثير ماذا تحصل، شيء لا يطاق. فقد ضاق ذرعا بالعلماء الكبار وخاصة ممن كشف أمره عندهم، وحذروا الشباب والناشئة منه من كتبه وأفكاره وممن شاكله، فما كان منه إلا أن يصفهم قائلا فيهم بأنهم عبيد عبيد عبيد العبيد وسيدهم الأخير نصراني، هكذا يصفهم، ويصفهم بأنهم كذبة ومنافقون وجواسيس كما هو دأبهم اليوم، يصفون كل مخالف لهم بأنه جاسوس مباحث جامي مدخلي، وهكذا من هذه الأوصاف التي يحذرون منها وينفرون. وسيأتي الإشارة إلى أساليبهم في التحذير ممن خالفهم. وهنا نسأل، يأتينا سؤال، هل كانت السرورية مجرد منهج حاول صاحبه التأصيل له والدعوة إليه بهذه الخلطة الإخوانية السلفية حسب زعمه، أم هي منهج وتنظيم أيضا؟ ولا ريب أن كافة الدلائل تشير إلى أن السرورية ليست مجرد منهج، بل هي تنظيم حركي، وإن كان يكتنفه الغموض فهو أشبه بما يعرف عند الإخوان المفلسين بالتنظيم السري، ولقد ورد هذا في اعترافات بعض من تركوا هذا التنظيم. وتنظيم السرورية هو نفسه التنظيم القطبي، ولكن في طور جديد. يقول الصاوي وهو من كبار القطبيين صلاح الصاوي: أما القطبيون فإنه قام منهجهم ابتداء على بلورة قضية التشريع وبيان صلتها بأصل الدين، وبيان أن الخلل الذي يغشى أنظمة الحكم في مجتمعاتنا المعاصرة ناقض لعقد الإسلام وهادم لأصل التوحيد. ومعلوم أن الكتب التي تمثل هذا الاتجاه وتعبر عن منهجه هي كتب سيد قطب. انتهى كلام الصاوي. وهذا عين ما سلكه سرور وركز عليه في دعوته مع محاولة إظهار العناية بالعقيدة السلفية كما مضى. والحاصل أنه لم تمضي سنوات حتى انتشر هذا التنظيم انتشارا واسعا عندنا في السعودية، بل انتقل إلى بلاد كثيرة، إلى بلاد أخرى كثيرة كسائر بلاد الخليج والسودان ومصر والأردن ولبنان وفلسطين وغيرهم، فلم يدع مكانا إلا وقد غزاه. ولعل من العوامل التي ساعدت على انتشار السرورية بهذه الصورة أنها انطلقت من بلادنا هنا في وقت كان يفد إليه الكثيرون من مختلف البلدان للعمل أو التعلم، فضلا عن أداء شعائر الحج والعمرة. وهذا مما سهل لها الانتشار، حيث كان يعود هؤلاء إلى بلادهم محملين بذلك الفكر وبل مدعومين من قادته، فسلكوا مسلك المكر والخداع، فكان لسان حالهم مع طلابهم: خذوا من العلماء لكن قيادتكم بيد من تربى على يد جماعة الإخوان. ثم قاموا بإثارة الشبه في نفوس طلاب العلم ليفصلوا بينهم وبين العلماء الراسخين، فحاولوا زعزعة الثقة بالعلماء، فيقولون لهم بأن علماءكم علماء في الفقه والحديث والتفسير، ولكنهم يجهلون علما مهما وهو فقه الواقع. يقولون نحن علماء فقه الواقع، بل قال بعض من العلماء الراسخين علماء حيض ونفاس، ونحن أدرى بحال الناس. وهذه من طوامهم وبلاياهم، وقد أفصحوا عنها وهي مشهورة موجودة. فتربى على هذا النوع من الطلاب جمع، تربوا على هذا المنهج المبطل، إخوانية مبطلة، فنشأ أفراخ الإخوان وهم السروريون في هذا المناخ، ثم كبروا في أعين الناس على أنهم دعاة السنة، يعني يذهبون العلماء ويجالسونهم وهم يتشربون هذه الأفكار، لأنه لا يرى هذا العالم يفهم شيئا في واقع الأمة، وأن واقع الأمة يفهمه هم وقاداتهم وقياداتهم. ولذلك حصل هذه المفاصلة والازدواجية، فيذهب إلى العلماء يأخذ عنهم العلوم الفقه والحديث ولا فقط، أما الواقع وما يتعلق بالسياسة الشرعية وغيرها فلا يلتفت إلى أقواله، وإنما يرجع فيه إلى قيادته أو الذين نشأ في أحضان من هؤلاء. فانجرف كثير من العامة وانحرفوا عن الطريق الجادة والخطة المرتقبة، وقتئذ العلماء سيموتون ونحن الوارثون. وبالفعل وبعد مرور الأعوام جاء ما لا مفر لنا منه، فابتلينا بفقد بعض العلماء وموتهم واحدا تلو الآخر رحمهم الله في سنوات متقاربة. فرافع أصحاب هذا المنهج الموبوء رؤوسهم وسمموا عقول أتباعهم ومالت قلوب كثير من العامة إليهم، فانتشر دعاتهم في المساجد والملتقيات وداع صيتهم عبر كل وسيلة إعلام، وهم يقررون الأصول الإخوانية بأسماء وألقاب سنية سلفية، ويؤولون نصوص الكتاب والسنة على طريقة قطبية بنائية. ثم استغلوا أعلام السنة كابن تيمية وابن القيم، فاقتطعوا من كلامهم ما يخدم منهجهم، واتخذوا من ذكر علماء السنة كالإمام بن باز والإمام الألباني والإمام ابن عثيمين رحمهم الله جميعا في دروسهم ومحاضراتهم ومقالاتهم وسيلة ليوهموا الناس أنهم على طريقتهم، تلبيسا على الناشئة من طلاب العلم وتجميعا لأكبر عدد من العامة. همهم الكثرة للوصول إلى الوحدة المزعومة عندهم، فأصبحوا كما يقال المتن سني والحاشية إخوانية، وجاءت شعارات ومصطلحات هذا الفكر تحاول الجمع بين السلفية والإخوانية، فقالوا سلفية المنهج عصرية المواجهة، فاغتر الناس بهم وتهافت سفهاء العقول عليهم، وسار ضعفاء البصيرة يركضون خلفهم ظانين أن السرورية الإخوانية هي السلفية السنية الحقيقية. وانتقل السروريون من مرحلة الضعف إلى مرحلة القوة، إذ الأتباع كثر والعامة خلفهم، والمغفلون والسدج من طلاب العلم يؤيدونهم، لسان حالهم قولوا ونحن رهن إشارتكم، سيروا ونحن وراءكم. فأخذ السروريون يطعنون في ورثة العلماء صراحة، يرمونهم بأنهم علماء السلاطين، وأن فتاواهم تخضع للضغوطات والسلطات مع عدم فقههم للواقع في ورثة العلم، وأنهم أهل طعن فينا نحن الدعاة، فهم غلاة جرح لا تعديل عندهم، هم سعاة تفريق لا جمع عندهم، وتصفية لا توحيد للصف يهمهم، افتراءات لإسقاط مكانة العلماء حتى تخلو لهم الساحة ويتمكنوا من قيادة المجتمعات. وننبه أن دعوتهم بدأت في الانتشار من قديم عندما كان سرور في القصيم، وحتى انتقاله إلى الكويت، فقد ترك له أتباعا ومريدين في كل مكان ينزل فيه، وهو شديد التواصل معهم وهم كذلك. فقول بعضهم أن السرورية كان ظهورها إبان حرب الخليج الأولى غير صحيح، وقد كشفت أمر عن أمرهم ولله الحمد منذ ظهور أتباعي في المدينة النبوية في عام 1408 هجرية. ولما صرحت بذلك في ذلك الوقت لم يكن يلتفت لكلامي أحد، بل حوربت وطعن في عدالتي وضيق علي جدا في تلكم الفترة وبعدها بكثير، فتم إقصائي والتحذير مني ومن دروسي وغير ذلك من أمور يطول شرحها وبيانها. وكان بعضهم في المدينة النبوية استغلوا منبر بعض المساجد المشهورة في المدينة لمحاربة الدعوة السلفية والدعاة السلفيين، فكان يصفهم بالخلوف في كل جمعة قبل أن تظهر تسمية الجامية بسنين طويلة أو بسنين كثيرة، فكان يرميهم بالخلوف ويحذر تحذيرا شديدا، ثم بعد الخلوف جاءت المدخلية ثم الجامية ثم هكذا من هذه الألقاب التي يدعي هؤلاء أنهم لا يتنابزون بالألقاب ويحذرون من التنابز بالألقاب، وهم أشد الناس ممن يتنابزون ويرمون الناس بالألقاب وبالتهم الجزاف وبالأكاذيب وغير ذلك من أمور يطول شرحها. لكن كان ظهورهم للعلن ووجودهم بقوة في حرب الخليج الأولى، ورأيناهم كذلك في فتنة الربيع العربي كيف كشروا عن أنيابهم وأظهروا مناهجهم مستغلين الفتن المتشابهة في التلبيس على أتباعهم والطعن في علمائهم وحكامهم. وقد شهد شاهد من أهلهم، فقال إمامهم الحركي القرضاوي خطيب الفتنة، قال: ومنهم السلفيون الجدد الذين يسميهم بعض الناس السروريون أو السروريين، وهم الذين اهتموا للجانب السياسي مع الجانب العقدي، هكذا يقول القرضاوي، ونقد الأوضاع العامة المحلية والدولية، وكان لهم موقف من دخول الأمريكان إلى المنطقة في حرب الخليج. قال القرضاوي: وفيهم علماء ودعاة لهم وزنهم مثل المشايخ سلمان العودة وسفر الحوالي، انتهى كلامه. هذا ذكره في كتاب أمتنا بين قرنين. ففي إثناء هذه الأحداث وهذه الدعايات دخل عدد من الشباب ومن طلاب العلم ليسوا بالقليل في هذه الدعوة الصاخبة ذات الشعارات الرنانة، يتهافتون إليها كتهافت الفراش في النار. منهم من يحب السنة، المقاصد حسنة والغفلة مسيطرة، فتأثروا بالسرورية ولم يبق عندهم شك بأنها هي الطريق السنية السلفية التي كان عليها الصحابة ومن تبعهم. ومما زاد الأمر غموضا وتلبيسا أن تسمى السروريون صراحة بالسلفية، فنشأت جماعات تدعي السلفية زورا، سلفية مقيدة بوصف، سلفية جهادية، سلفية كذا أو مكان وغير مقيدة، دعوات كاذبة وحقائق مزيفة في الانتساب إلى السنة الصافية، كلهم كما أنشد بعضهم وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. ذهب جيل وجاء جيل آخر لم ير إلا هذه السلفية المبطنة فاغتر بها وأخذ من رموزها وأعيانها فتأثر بها، وشتان بين الجيلين، شتان بين جيل تربى على السنة والحرص على الجماعة ولزوم إمامهم، وجيل تربى على التعصب للجماعة وتأييد الحزبيات، شتان بين جيل تربى على علم الكتاب والسنة وجيل تربى على القصص والتمثيليات وما تثير العاطفة من الأناشيد المصحوبة بالألحان والآهات، شتان بين جيل تربى على محبة الصحابة رضي الله عنهم والتأسي بهم والسير على طريقتهم وطريقة التابعين والأئمة المتبعين، وجيل تربى على محبة حسن البنا وسيد قطب ومحمد قطب والمودودي والصاوي والقرضاوي وغيرهم من الإخوان المسلمين. فالسلفية الحق في واد وهم في واد، إذ السلفية الحق شيء وراء تلك الدعاوى كلها، لم يعرف حقيقتها إلا قليل من الناس. فالسلفية الحق مبناها على الكتاب والسنة وفهم خير القرون عقيدة وعلما وعملا وأخلاقا. السلفية الحق علم بالحق ورحمة بالخلق. السلفية الحق أمن وجماعة وأتباعها هم أبعد الناس عن التحزبات والجماعات البدعية، وأحرصهم على لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ونبذ التفرق والاختلاف. هذه السرورية أنكرت التسمية بها سرور زين العابدين وكذلك أتباعه، ثم اعترف بها واعترف بحزبه في لقاءاته في قناة الحوار الإخوانية مع عزام التميمي، اعترف أنه أنشأ تنظيما سروريا، فهذا اعتراف من صاحبها وواضعها، فما بعد الحق إلا الضلال عياذا بالله. العلاقة بين جماعة الإخوان والسرورية، مما يتعجب له أن هذا التنظيم للجماعة وإن بدأ في ظاهره منافسا للإخوان إلا أنه في حقيقته يخدم الإخوان المسلمين ويحرص في كافة الاستحقاقات السياسية في مختلف البلدان على جمع الناس عليهم، حتى في الوقت الذي كانوا لا يرون فيه مشروعية العمل السياسي، وذلك قبل ما يعرفوا بثورات الربيع العربي، بزعم أنهم أي الإخوان هم الأجدر سياسيا والأقدر على الحكم لما عندهم من رصيد في الكفاءات والتجارب. وهو وإن ظهرت خلافات ظهرت هكذا صورية إلا إن هذا من التدليس والتلبيس، فكلهم يتفقون في الخروج على الولاة ومحاولة الوصول للسلطة والسيطرة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل سعت السرورية بكل قوة في تفتيت وتشويه أي كيان يحاول مزاحمة الإخوان دعويا وسياسيا، مما يدعم وجهة النظر القائلة بأن السرورية جزء من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وهذا صحيح، هي جزء من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، لكن تختلف لاختلاف الحاجة والمكان والزمان في إنشاء مثل هذه الجماعات والأفكار. نعود الآن لأفكار الجماعة ومنهجها ولقوة الدعوات الإخوانية وظهورها برونق الشعارات السلفية السنية والتستر خلف أعلام أهل السنة. تأثر بعض المنتسبين للعلم فضلا عن عامة الناس بهذه التأصيلات الفاسدة وتلك الشعارات الحزبية الإخوانية السرورية التي ألبست لباس السلف والسنة، فمال الناس إليهم أكثر فأكثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعجيب أن جماعة ممن كان في سلك هذا التنظيم كان كالدمية يحرك ويسير ويوجه، وهو لا يعلم أن ثمة تنظيم يقوده ويسوسه إلا بعد فوات الأوان، وهذا من شدة مكرهم وفساد منهجهم. فهم أشبه بفرق الباطنية كما قلنا، وذلك من حيث طرائق التلبيس والتدليس، ونجم عن هذا تأصيل تلك الأصول الإخوانية والآثار القطبية والتنظيمات البنائية عبر هذه القناة السرورية الخفية التي تركزت على ركائز وأفكار وأساليب خفيت بسببها بعض السنة، وتفرقت بسببها الأمة وتسلط على الأمة أعداء الملة. ولهذا كان لا بد من كشف عوار هذه الجماعة وبيان حالها من خلال التنبيه المختصر على ما يركزون عليه من تقرير عقائد وأسس بنوا عليها منهجهم وأفكارهم، وأسروا فيها بأساليب هي في الحقيقة من منبع إخواني حزبي بغيض. ركائز أفكار المنهج السروري يقوم على عدة ركائز. الركيزة الأولى التركيز في تقرير توحيد الحاكمية وجعله قسما مستقلا رابعا عن أقسام التوحيد، وأنه أخص خصائص توحيد العبادة، وقد أطالوا فيه وشغبوا وكتبوا وفعلوا أمورا عظيمة، وهو ما يقرره سيد قطب في كتبه. الركيزة الثانية تقرير جاهلية المجتمعات، فالمجتمعات في نظرهم المجتمعات الإسلامية في نظرهم كلها جاهلية، والبعض يصرح بأنها مجتمعات مرتدة، وهي الفكرة التي ألف محمد قطب كتابه عليها جاهلية القرن العشرين، وقررها سيد قطب في كتبه السابقة في الظلال وفي كتابه معالم في الطريق وغيرها من كتبه، وكذلك سلمان العودة في محاضرة له واسمها الأمة الغائبة. كل هذا تقرير أن المجتمعات تعيش في جاهلية وأنها في جاهلية جهلاء. الركيزة الثالثة إظهار العناية بطلب العلم ودراسته ونشره، وخاصة العقيدة، ويعنون بذلك مسألة الولاء والبراء والحاكمية، وهو الولاء للجماعة والقيادة ومن ينتسب إليهم، والبراء من كل من يتعرض لهم ويخالفهم وإن كان من أفاضل العلماء. وهناك أمور ساندت هذه الركائز والأفكار ودعمتها، وهي أو منها وهي كثيرة، منها الغلو والتركيز على تقرير مسألة الحاكم الحكم بغير ما أنزل الله، وأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مطلقا دون الرجوع إلى تفاصيل العلماء وأقوال في هذه المسألة. الثاني الغلو في مسألة موالاة الكفار، وأن من والى الكفار فهو كافر كفرا أكبر مطلقا دون التفصيل. الثالث التهوين من مسألة الخروج على حكام المسلمين وجعلها مسألة خلافية، وأن الخلاف فيها قديم يسوغ الخلاف فيها، وهذا مما روج له فترة من الزمن. الرابع المنع من صحة الإمامة القطرية وتعدد الولايات والإمارات، وجعل الإمامة خلافة عظمى فقط، وأنه لا طاعة لحكام المسلمين في هذه الأقطار والأمصار، وإنما الطاعة تكون للإمام الأعظم فقط. كذلك أيضا تقرير، وهذه المسألة غير صحيحة، فقد أقر العلماء بيّن ووضحوا أن كل قطر تولاه حاكم وغلب عليه فهو حاكم له مسلم، يجب لزوم الجماعة والسمع والطاعة له. الأمر الخامس تقرير مسألة الموازنات، وهذه مسألة ابتدعوها وألفوا كتبا فيها في نقد المخالف من أهل البدع، هذه جعلوها حصانة لأهل البدع، مسألة الموازنات، بحيث إذا جئت تتكلم في مبتدع لا بد أن تذكر وتوازي، لا بد أن تذكر الحسنات والسيئات عند الرد عليه، مما يؤدي للتهوين من الرد على أهل الأهواء والبدع دون التفريق بين من كان بدعته شنيعة وغالية وبين من كان بدعته غير ذلك. كذلك أيضا من هذه الأمور تجميع الناس تحت قاعدة المعذرة والتعاون البنائية الإخوانية، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه، وصياغتها بصياغة جديدة، صياغة السروريين، ما هي؟ نريد وحدة الصف لا وحدة الرأي، وحدة الصف لا وحدة الرأي، وهذه دندن عليها بعض كثيرا. السابع من ذلك التنظيم السرية والتكتم والتقية، حتى إن البعض يقرر أن هذه الفترة كالفترة المكية هكذا، التي كانت الدعوة فيها سرية هكذا، ويستدل على هذه التنظيمات الحركية السرية بهذا، ونقولهم في هذا كثيرة في هذا. ومن ذلك أيضا التهيج على الجهاد والترغيب فيه بلا شروط ولا ضوابط، حتى يغيب شرط إذن ولي الأمر وإذن الوالدين في جهاد الطلب، ثم يوجه الراغبون في الجهاد للالتحاق بالجماعات التكفيرية لأغراضهم الحزبية، يعدوهم. كذلك أيضا من هذه الأمور الطعن في علماء أهل السنة المعتبرين، وخصوصا الذين يردون على أصول فكرهم، أو قطع التواصل معهم وعدم الارتباط بهم بأساليب وتقريرات خطيرة، كما قال بعضهم خطاب العلماء للدعاة وخطاب الدعاة للعامة، هكذا أن العلماء حينما يتكلمون هذا خطابهم يكون من للدعاء لهم هم، أما نحن من يخاطب العامة ويسوسهم ويقودهم. وبعضهم يقول لا يمكنك فهم كلام العلماء حتى يوضح لك طلاب العلم والدعاء، هكذا. وقد طعن محمد سرور في العلماء بأساليب ماكرة وخطابات ساخرة، فقال وصنف وصنف آخر يأخذون ولا يخجلون ويربطون مواقفهم بمواقف ساداتهم، فإذا استعان السادة بالأمريكان، ويقصد به علماءنا إبان حرب الخليج الأولى حينما أفتوا بجواز الاستعانة، قال فإذا استعان السادة بالأمريكان انبر العبيد إلى حشد الأدلة التي تجوز هذا العمل، ويقيمون النكير على من يخالفهم، وإذا اختلف السادة مع إيران الرافضية تذكر العبيد خبث الرافضة وانحراف منهجهم وعدائهم لأهل السنة، وإذا انتهى الخلاف سكت العبيد وتوقفوا عن توزيع الكتب التي أعطيت لهم، هذا الصنف من الناس يكذبون ويتجسسون، هكذا يصف العلماء، هكذا هؤلاء، وهكذا يربون أتباعهم. ومن هذه الأمور أيضا الطعن في حكام المسلمين تصريحا أو تلميحا، والتشكيك في ولايتهم، وهذا كثير. ومن ذلك أيضا تهيج الشعوب على حكامهم ودعوتهم إلى التوراة والمظاهرات بدعوى المطالبة بالحقوق أو ظلم الحاكم. وليست أحداث ما يسمى بالربيع العربي عنا ببعيد، حيث انكشف الكثير منهم في هذه الفتنة. كذلك من هذه الأمور أيضا مدح رؤوس الفكر الإخواني كحسن البنا وسيد قطب وغيرهم من الأحياء والأموات ممن هو على نفس المنهج، وإبرازهم ورفعهم وإعطائهم من الألقاب الرفيعة ما يجعل قلوب العامة تتعلق به. هكذا ألفوا موسوعات حركية وكتب كلها في رفع من شأن هؤلاء، بل أحدهم يكتب كتابا ويعرض بين شيخ الإسلام ابن تيمية وسيد قطب، يجمع بين هذين، فالله المستعان. يقول محمد مدح كما قلنا، يقول سرور: لا أعرف كتابا في العصر الحديث عرض مشكلات العصر، أو كاتبا، لا أعرف كاتبا في العصر الحديث عرض مشكلات العصر كسيد، فقد كان أمين سيد قطب يعني، فقد كان أمينا في عرضها وفي وضع الحلول لها. انتهى كلامه. فهو يرى أن سيد هو أدرى الناس، سيد قطب، بمشكلات العصر، وهو المستأمن في هذا وفي وضع الحلول لها. كذلك أيضا تبرير أفعال الإخوان الإجرامية، أفعال أو السكوت عنهم، مع إشغال عنهم، مع إشغال الناس عما يصدر من الإخوان المسلمين من مخالفات وفتن وإفساد، وهذا كثير كثير، يسكتون ولا ينكرون شيئا، إما بمواضيع ثانوية يشغلون الناس أو برمي التهم على غير الجانب من الإخوان والدواعش وغيرهم. ومن ذلك أيضا الغلو في حكم مرتكب الكبيرة من المسلمين، حتى إن منهم من كفره وكاد يكفره. ومن ما كذلك من أمور إشغال عامة الناس بالسياسة والأحداث الراهنة وتحوير المواقف في صالحهم وضد الحكام المسلمين وعلمائهم، والتباكي على المعاسي وما يحصل، ثم هذه ما يحصل للمسلمين من كوارث وتسلط الأعداء أحيانا ومن نكبات وغيره. أول ما يبادرون يحملون فئتين، الفئة الأولى الحكام أن هذا بسبب الحكام، والفئة الثانية العلماء، وأن العلماء سكتوا ولم يبينوا الحق، وهذا ديدنهم في كل مصيبة وفي كل أمر أو نازلة تنزل بالمسلمين. ومنها إقرار التحزبات في المجتمعات الإسلامية والاعتداد بها ونشر ما يؤيدها من شبهات وافتراءات. ومنها تقرير السمع والطاعة لجماعتهم. يقول سرور: ولكن يحق لهذا الأمير، الأمير يقصد به الأمير الحزبي ومن حوله، أن ينظم أمورهم كمؤسسة دعوية تعمل من أجل أن يكون الدين كله لله في الأرض، أن يكون الدين كله لله في الأرض. ويقتضي هذا التنظيم أن يكون للمؤسسة رئيس ونائب للرئيس ومسؤولون عن الأقسام والفروع، وأوامر تصدر فتطاع إلا ما كان مخالفا للكتاب والسنة. ما شاء الله. انتهى كلامه. انتشار الفكر السروري وأساليب التأثير. وأما الأساليب التي استخدمها أصحاب هذا الفكر المبطن، فهي نشر أفكارهم عبر المدارس والمساجد ومراكز التحفيظ والجمعيات الخيرية ومواقع التواصل الاجتماعي. ولعل أبرز وأقوى ما يستخدمونه يندرج تحت ثلاثة مجالات. المجال الأول المجال التعليمي، التركيز على استقطاب النخب العلمية والتغلغل، حيث انتشروا في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والمساجد ومراكز التدريب وإلى آخره. وكذلك ربط الناشئة بكبار الرموز دعوتهم من خلال المحاضرات والشريط الإسلامي في السابق، والكتب التي ألفها سرور ومحمد قطب والحوالي والعودة ومن شاكلهم، ومتابعة المجلات الدورية التي تصدر من قبلهم، والمشاركة في الأنشطة الثقافية. ولا يخفى كما لمجلة السنة التي أنشأها محمد سرور من أثر ونشر لأفكار السرورية. ولا ننسى كذلك مجلتهم الأخرى، وهي التي يصدرها المنتدى الإسلامي، وهي مجلة البيان، المجال الثاني المجال المالي، حيث أنشأوا الجمعيات الخيرية مطلقين عليها أسماء إسلامية وإنسانية متقربين من أهل الأموال والتجار، ثم بعد ذلك استغل لما اجتمع عندهم من أموال في مصالحهم وجماعتهم. ومن ذلك أيضا المجال الثالث المجال الإعلامي، حيث كونوا لهم القنوات الفضائية إخبارية ثقافية برامج أطفال والشبكات العنكبوتية وأجروا اللقاءات الصحفية وتغلغلوا في مواقع التواصل الاجتماعي فنشطوا في الصفحات موقع فيسبوك وحسابات تويتر ونشروا المقاطع المرئية والصوتية وأعدوا محتويات كذلك على اليوتيوب وكذلك وبرامج الانستغرام وسناب شات وغيرها من هذا، انتشروا انتشارا كبيرا في هذا ولا زالوا في كل هذه الأماكن والمواقع. يتم التركيز على جانب الوعظ أو القصص أو تفسير الأحلام أو الرقية الشرعية أو الأنشطة الرياضية والتمثيليات والأناشيد، مستغلين أحداث الأمة، مكبرين بعض المنكرات يهولون من شأنها المنتشرة، مهيجين للعاطفة حتى تسهل عملية زرع الأفكار الإخوانية في قلوب العامة. لم يرسخوا علم العقيدة المستمدة من الكتاب والسنة في قلوبهم، وإن ذكروا العقيدة فلا يخلو ذكرهم لها من دس، ولا يخلو لهم ذكرهم مما يناقضها كفكر الخروج على ولاة الأمر وتكفير المجتمعات، تهوين الخروج كذلك أو تأييد حملة هذا الفكر مما سبق ذكره في أفكارهم الدخيلة. كذلك أيضا لا يهتمون بقضية لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر، لا يهتمون بهذا. إذن فلا بد مع هذا التداخل وتلك الجهود المكثفة من هذه الجماعة السرورية أن يتأثر بهم بعض العامة وانخضع ببهرجهم المثقف ويميل إلى زخارفهم المتفقه إلا من رحم الله. فخرج لنا هذا الصم سلفي سروري بين محب لفكر الإخوان المسلمين أو متأثر به أو مدافع عنه أو منظر له، فأينما رميت ببصرك ترى ذلك الشاب أو الداعي الذي ظاهره السنة، فإن فتشت في كلامه أو كتاباته أو نظرت في صحبته أو صفحته أو حسابه أو تغريداته وجدت خللا واضحا وتقريرا فاسدا وفلتات لسان فاضحة وصحبة إخوانية واضحة. فأصيب أهل السنة والجماعة إصابة بليغة، فالذي رماهم بالسهام يتظاهر بأنه قريب منهم، والحق أنه غريب عليهم بل عدو لهم، هم العدو فاحذرهم. فأوصي نفسي وإياك يا محب السنة بتحكيم الوحيين بفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين والعلماء المعتبرين، ثم لزوم غرز العلماء الأكابر الموثوق بهم في الدين، فإن وضوح الطريق لن يكون إلا عن بصائرهم. ولا أجد لك أفضل من قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا الآية. قد يصعب على كثير من عامة الناس أن يميز هذه الأفكار المتداخلة المتسترة بلباس السنة، لكن هناك ثلاث علامات كاشفات فارقات لهذه الجماعة السرورية المبطنة ولمن شاكلهم، لا بد لكل واحد أن يتمعن فيها ويعمل بها في واقعه ومن خلالها تعرف هؤلاء. من علامة السرور ثناء أصحاب هذا الفكر المندس على من كان على شاكلته من السروريين أو الإخوان المسلمين ومصاحبتهم، فقد كانت هذه العلامة وهي ثناء بعض أهل البدع بعضهم على بعض محط اهتمام واعتبار من الصحابة الكرام رضي الله عنهم والأئمة الأعلام رحمهم الله. قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنما يماشي الرجل ويصاحب من يحبه وهو من هو مثله. وقال الأعمش رحمه الله سليمان بن مهران وهو من أئمة التابعين قال: كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث: ممشاه ومدخله وإلفه من الناس. العلامة الثانية طعن أصحاب هذا الفكر المندس في علماء أهل السنة الكبار، وهذه علامة فارقة من قديم العصور معتد بها عند العلماء المعتبرين. قال أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الكوفي يطعن على سفيان الثوري وزائدة فلا تشك أنه رافضي، وإذا رأيت الشامي يطعن على مكحول والأوزاعي فلا تشك أنه ناصبي، وإذا رأيت الخراساني يطعن على عبد الله بن المبارك فلا تشك أنه مرجئ. واعلم أن هذه الطوائف كلها مجتمعة على بغض أحمد بن حنبل، لأنه ما من أحد إلا وفي قلبه منه سهم لا برأ له. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: ولكن هذا الافتراق إنما يعرف بعد الملابسة والمداخلة، وأما قبل ذلك فلا يعرف كل أحد، فله علامات تتضمن الدلالة على التفرق. أولا مفتاح الكلام، وذلك إلقاء المخالف لمن لقيه ذم المتقدمين ممن اشتهر علمهم وصلاحهم واقتداء الخلف بهم، ويختص بالمدح ممن لم يثبت له ذلك من شاد مخالف لهم وما أشبه ذلك. وأصل هذه العلامة في الاعتبار تكفير الخوارج لعنهم الله الصحابة الكرام، هكذا قال رضي الله عنهم، فإنهم ذموا في مدحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واتفق السلف الصالح على مدحهم والثناء عليهم، ومدحوا من اتفق السلف الصالح على ذمه. انتهى كلامه. إذن هذه العلامة وهي طعنهم في علماء أهل السنة الكبار، وعدم نشر الاستماع إلى كلامهم أو نشر كلامهم والاستفادة منهم والتلقي عنهم والأخذ عنهم. العلامة الثالثة طعن أصحاب هذا الفكر في ولاة أمر المسلمين أو في دولهم، وعدم لزوم جماعة المسلمين، وهذه علامة فارقة أيضا. تجد هؤلاء دائما لا هم لهم إلا ولاة الأمر، كل ما يحصل مرتبط بولاة أمر المسلمين، وكل شيء يلقى بالتهمة على ولي الأمر، ولا يهتم بالجماعة ولا حث الناس على لزوم الجماعة ولا يبالي بهذا البتة. وهذه أيضا من العلامات الكاشفة لهم المعتبر بها عند الصحابة رضي الله عنهم وعند علمائنا رحمهم الله. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. وقال أبو إدريس الخولاني رحمه الله: إياكم والطعن على الأئمة، فإن الطعن فيهم هي الحالقة، حالقة الدين ليس حالقة الشعر، ألا إن الطاعانين هم الخائبون وشرار الأشرار. انتهى كلامه. فأي علامة من هذه العلامات الثلاث رأيتها في شخص فاعلم أنه مصاب، إما مصاب بعدوى السرورية أو هو واحد منهم أو من المتحزبة، فتوقف في الأخذ عنه والسماع له، وأعرض أمره على المختصين من أهل العلم، فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وفي الختام: والله إننا لفي أمس الحاجة للرجوع إلى الكتاب والسنة على طريقة خير قرون هذه الأمة، فهما وعلما وعملا ومعاملة، مرتبطين بعلمائنا الكبار الثقات، هاجرين البدع وأهلها، تاركين من لا يعرف حاله من المجهولين، مجتنبين للمخدرين والمختلطين، سائرين على الجادة في علم السنة والعقيدة وما يجب علينا تعلمه، حريصين على فهم حيل أهل الأهواء والبدع مع فهم الواقع من حولنا. ودونك هذه الوصية من العلامة البربهاري، الإمام البربهاري رحمه الله، حيث يقول في كتابه شرح السنة: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاختر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. قال: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. انتهى كلامه رحمه الله. ما أجملها من كلمات وما أهمها من تأصيلات غابت عن بعض طلاب العلم والدعاء، فالله الله بالعودة إلى جادة طريق السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فبهم وبما كانوا عليه رفعت راية الإسلام وهدمت معاقل أهل البدع، وبغيرهم وما خالفوهم فيه سقطت راية الإسلام ورفعت معاقل أهل البدع. واحذر يا رعاك الله أن تجعل ظهرك سلما يصعد عليه أصحاب الأهواء والتنظيمات المقيتة لتحقيق أهدافهم المشينة، وتعينهم من حيث تشعر أو لا تشعر، ولتعلم أنه إن كان عند هؤلاء شيء من الحق فلا يسوغ ذلك لك قبوله، قبول كل ما لديهم، فالحق الذي عندهم موجود عند غيرهم. واعلم أن من حام حول الحما يوشك أن يرتع فيه، ولا يهلك على الله إلا هالك، ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا لاجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا. اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، يا قوي يا عزيز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. في الختام شكرا لفضيلة الدكتور الشيخ خالد بن جاسم الرداني على هذه المحاضرة القيمة. والدكتور خالد لو كان له السبب في حقيقة في كشف حقيقة هذه الجماعة الخبيثة التي خرجت من رحم الإخوان وتلونت لنشر أفكارها الضالة وزعزعة الأوطان. شكرا لفضيلة الدكتور، وحقيقة أوصيكم في الختام بالحذر من هذه الجماعة أو التعاطف معها أو تأييدها. شكرا لكم فضيلة الدكتور، وإن شاء الله تعدنا بمحاضرة أخرى، وهذه المحاضرة مسجلة وسيتم إعلانها. شكرا لكم، جزاكم الله خير، وشكر الله لكم، أتابكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.